وهنا ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أصل عظيم في هذا الباب، وهو أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنت حتى تتكلم في هذا الباب وتخوض في هذا الأمر معرضا عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مهما أوتيت من العقل ومهما أوتيت من الفهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالواجب أن يتلقى أسماء الله وصفاته بالإثبات، فمن جحد شيئا منها اسما واحدا أو صفة واحدة كفر بالله ولم يكن مؤمنا به. أين الإيمان مع الجحد لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.